إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، ونادر راشد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع، ويمكن دي أول حلقة في عام 2019، ونحن نستقبل عاما جديدا. نتقدم طبعا بخالص التهاني وأصدق الأماني لشعب مصر العظيم، وأيضا لقائد مسيرة البناء والتنمية والإنجازات الاقتصادية والمشروعات العملاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقول أيضا كل عام وجيشنا العظيم وشرطتنا الوفية العيون الساهرة على واحة الأمن والأمان بألف خير وسلام. كل عام والأسرة المصرية بمسلميها ومسيحييها أكثر سعادة وإشراقا وتماسكا. كل عام وأنتم بخير. ٢٠١٩ سنة حلوة يا مصر المحروسة، كانت مقصد العرب والأجانب في رأس السنة دايما يا رب. مستمعينا الأعزاء، يمكن أول فقرة هنتكلم فيها هنتكلم عن مبادرة حياة كريمة. الحقيقة هذه المبادرة وهذه اللفتة الجميلة، المبادرة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن أول أمس لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة خلال عام 2019 هذا العام. الحقيقة إن كان في تفاعل كبير جدا سواء من وزارة التضامن أو من بعض الجامعات زي جامعة القاهرة، الحقيقة المؤسسات المجتمع المدني وأيضا الجمعيات الأهلية، كان في تفاعل كبير جدا لهذه المبادرة. يمكن بعض الصحف تحدثت مع المواطنين وقالوا إن كان في حالة من الارتياح سادت في الأوساط الشعبية لما أو فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا. بعض المواطنين كانوا بيقولوا إن هي لفتة طيبة من الرئيس تجاه المواطنين الفقراء، وأكدوا إن المبادرة دي بتعكس اهتمام الرئيس بالشريحة أو شريحة من المواطنين اللي بيعانوا بالفعل من أعباء الحياة. في البعض كمان قال إن مبادرة حياة كريمة دي لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى إن بيستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين. الناس تعبانة فعلا والفلوس مش مقضية، وكمان لازم المبادرة تتضمن أصحاب المعاشات الصغيرة ومعاشات التضامن الاجتماعي. 1000 جنيه في الشهر دلوقتي مش هتكفي أكل وشرب وعلاج وتعليم. ده بعض المواطنين كانوا بيتكلموا عن هذه اللفتة الجميلة ومبادرة حياة كريمة. الحقيقة يعني يمكن هذه المبادرة أيضا وزيرة التضامن اجتمعت الحقيقة بالأمس مع عدد من المنظمات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنسيق جهود المجتمع المدني استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا لابد أن احنا أيضا نتحدث عن هذه المبادرة، لأن يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي اللي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، قدم التضحيات، تحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فيعني لابد أن هو المواطن المصري يوضع في دائرة الاهتمام بشكل كبير جدا من خلال هذه المبادرة وهذه اللفتة الإنسانية الجميلة حياة كريمة للأكثر احتياجا. بنحاول حقيقة الاتصال ب ضيوفنا في لهذه الفقرة بالتحديد، لكن عموما لدينا فقرات أخرى كثيرة جدا، منها أيضا هنتكلم عن الحنفيات الموفرة كيف تحولت من تجربة صغيرة جدا في ثلاثة مساجد، ومن حملة توعية عبر المنابر إلى مشروع قومي لترشيد المياه. يمكن هذه الحملة أو هذا المشروع الحنفيات الموفرة دي كانت بين وزارات الأوقاف والإنتاج الحربي والموارد المائية والري لترشيد المياه، وهنتكلم عنها بالتفصيل ومعنا ضيوفنا أيضا في هذه الفقرة. طيب احنا قبل بقى ما نكمل فقراتنا اللي هنتكلم عنها في نهايه الاسبوع، احنا معانا الان الدكتور احمد الشربيني عميد كليه الاداب جامعه القاهره واستاذ التاريخ الحديث. اهلا بيك معانا دكتور احمد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور احمد. يمكن احنا كنا بنتكلم عن المبادره حياه كريمه. نعم. يمكن جامعه القاهره دكتور محمد الخشت الحقيقه كان يمكن من أولى الجامعات، جامعة القاهرة اللي قالت إن الجامعة هيكون ليها دور فعال ومشاركة كبيرة جدا في المبادرة اللي أطلقها الرئيس السيسي. عاوزين نعرف جامعة القاهرة هتبقى يعني هذه المبادرة هتتناولها إزاي، وهتكون هيتم تفعيل أو دور الجامعة هيكون إزاي؟ والله أنا اللي أنا عايز أقوله، يعني أنا مش هقدر أتكلم باسم معالي الأستاذ الدكتور محمد عثمان خش رئيس الجامعة، لكن اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إنه جامعة القاهرة بحكم إن يعني هي مهتمة جدا بالتواصل مع المجتمع والقيام على المشاكل اللي موجودة في المجتمع وطرح وإجراء بحوث ودراسات لحلها، جامعة القاهرة بتمثل ده في هذا المجال وفي هذه الأيام تحديدا بتلعب دور مهم جدا، وخصوصا في المجتمع المحيط بجامعة القاهرة. اما لو احنا جينا داخل جامعه القاهره، احنا عندنا يعني فئات من الطلاب كتيره جدا لديها ظروف اجتماعيه صعبه، وطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصه وخصوصا في كليه الاداب. احنا بنسعى بكل جهدنا في كليه الاداب وفي جامعه القاهره في ان احنا نوفر لهم الحياه الكريمه داخل الكليه، وده بشهاده اولياء امور الطلاب نفسهم. تمام. يعني احنا بنرعاهم رعايه كامله، ما بنخليهمش محتاجين اي مشاكل او اي مشتواجههم اي مشكله في المصاريف الدراسيه. بالظبط، كنت لسه هتكلم على ان ممكن دي تكون اولى المشكلات اللي ممكن تقابلهم. الحاجه الثانيه كمان ان الطلبه اللي كمان اللي بيبقى عندهم مشكله خاصه بالمدن الجامعيه والمصروفات الخاصه بالمدن الجامعيه، لا اطلاقا لازم بنساهم وبنحاول نحل لهم هذه المشاكل. يعني فجامعه القاهره بتسعى او كليات الاداب تحديدا كمان ايضا بتسعى لتوفير حياه كريمه لكل مجتمع جامعه القاهره، سواء كانوا طلاب او موظفين او اداريين او حتى اعضاء التدريس. الله، جميل طبعا. اما فيما يتصل بقى بالمجتمع الخارجي، فالمبادره اللي اعلنها سياده الرئيس دي مبادره واجبه ومستحقه في هذه المرحله. لان المجتمع طبعا في اكيد شرائح اجتماعيه بتعاني للظروف الاقتصاديه اللي موجوده. صحيح. وبالتالي على المجتمع كله أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضايا. نعم. ويعني القادر يستطيع أن هو يعني يدفع على الأقل الضرائب بتاعته، يستطيع أن هو اللي عنده مصنع يوفر فرص عمل للناس تشتغل، يدي للعمال اللي بيشتغلوا عنده يعني المقابل المادي الذي يتكافأ مع الجهود اللي بيقوموا بيها والشهادات العلمية اللي بيحصلوا عليها، ويوفر لهم ضمانات العمل. أعتقد لو كل واحد في المجتمع أم بهذا الدور، أعتقد أن بالفعل ستتحقق حياة كريمة لكل مواطن مصر. ده أكيد الحقيقة. دكتور أحمد الشربيني، يمكن كان من خلال كلام دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة كان بيتكلم على أن العمل في هذا الاتجاه أو هيكون التفاعل في اتجاه هذه المبادرة في جامعة القاهرة بالتحديد، أنه هو هيبقى تدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجا على حرف وعلى مهارات تدر عليهم دخل، إضافة لرفع الوعي الصحي ورفع كفاءة بعض المدارس. هل ده هيكون يعني ده يتضمن مثلا بعض المتطوعين من الطلاب اللي في الجامعة أن هم يقوموا بهذا الدور ولا إزاي؟ بالتأكيد، لأن احنا عندنا في الجامعة قطاع لخدمة المجتمع، قطاع بيسمى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. هذا القطاع ضخم جدا. نعم. ومتواصل تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت مع المجتمع المحيط بجامعة القاهرة. نعم. وجامعة القاهرة كمان بتتجاوز في تقديم الخدمات المجتمعية لفئات خارج محيط جامعة القاهرة، يعني بتطلع من عندنا قوافل طبية وقوافل علاجية في الطب البيطري, في الطب البشري, في الصيدلة. جميل ده. يمكن يمكن في ناس كثيرة جدا ما تعرفش ان جامعة القاهرة ليها دور غير التعليم, يعني ليها دور ايضا ايجابي في لمساعدة الناس ايضا خارج الجامعة. طبعا ده دور اساسي. نعم. دور اساسي. نعم. ومهم جدا, وقطاع خدمة المجتمع في الجامعة بيلعب بهذا الدور بكفاءة عالية جدا. جميل. نعم. إذن بالفعل هيكون ليها دور جامعة القاهرة بشكل فعال وبشكل إيجابي جدا نحو هذه المبادرة حياة كريمة, ولأن يمكن الدور ده يمكن كان يعني هو أصلا موجود عند جامعة القاهرة. نعم. موجود. نعم. موجود من الأول. نعم. لكن طبعا تفعيل المبادرة دي يعني هيشجع كمان مؤسسات أخرى, هتبقى هتعمم ممكن في جامعات أخرى إن شاء الله بإذن الله, بحيث إن إحنا فعلا يكون فعلا كل إنسان ومواطن مصري بيعيش على هذه الأرض الجميلة في مصر لابد أن هو يعني يحيا في حياة كريمة. حياة كريمة. نعم. نعم. نعم. بالضبط كده. نعم. نعم. لأنه كل إحنا عندنا كمان حضرتك عندك في كل إقليم جامعة. تمام. وفيه جمعيات ومؤسسات للمجتمع المدني كثيرة جدا. هي عموما المبادرة بتعتمد بشكل أساسي على المجتمع المدني والجمعيات الأهلية عشان هم بيقدروا يوصلوا الحقيقة للمناطق الأكثر احتياجا وعارفينها. بالضبط كده. تمام. وفي جمعيات ايضا تتبع لوزاره الشؤون الاجتماعيه. نعم. وزاره التضامن الاجتماعي ايضا منتشره في القرى. اعتقد ان هذه الجمعيات المختلفه والجامعات يعني يجب ان تتحمل مسؤولياتها من اجل حل هذه المعضله. عموما دايما لما بيكون في مبادرة أو في حملة أو في شيء بنلاقي القيادة السياسية بتتبناها بنفسها بنجد يبقى يعني فعالية هذا الموضوع بيكون أسرع الحقيقة وإيجابي أكثر كمان. فبنأمل طبعا إن شاء الله بإذن الله يكون عام 2019 يكون عام حياة كريمة لكل مواطن مصري يعيش في جمهورية مصر العربية ان شاء الله. وبالتاكيد يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا دكتور احمد الشربيني عميد كليه الاداب جامعه القاهره استاذ التاريخ الحديث. شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. مع السلامه. يا مصر بحبك ايوه يا بلدي ما فيش كده زيك حتقولوا يا كل المصريين رب الكون يحميها اني يا مصر بحبك حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس. والحقيقة بنعتذر للسادة المستمعين, المفروض كان يبقى معنا الأستاذ محمد العقبي المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي, والحقيقة هو وعدنا أنه يكون معنا على الهواء ونتكلم بالتفصيل عن هذه المبادرة وإزاي يعني هيتم تفعيل هذه المبادرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، لأن الحقيقة زي ما قلت مع الأستاذ أو الدكتور أحمد الشربيني عميد يعني كلية الأداب جامعة القاهرة، إن الموضوع ده بيعتمد بشكل أساسي على المجتمع المدني وعلى الجامعات الأهلية، وطبعا تفعيل هذا بيكون من خلال طبعا وزارة التضامن. عموما الجامعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتنسيق بتبتدي تنسق وزارة التضامن جهودها معاهم استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده اللي قالته دكتورة غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وقالت هيكون في عرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر احتياجا وفقرا والفئات الأولى بالرعاية في ضوء التحليل الفني للبيانات اللي توفرت في قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي. نتمنى طبعا ان يعني يكون مش بس وزارة التضامن الاجتماعي هي اللي هتقوم بتفعيل هذه المبادرة، لكن جميع مؤسسات الدولة كل واحد تجاه شخص آخر جنبه ويكون بالفعل يعني محتاج مساعدة هو برضو مسؤول عن هذا. احنا محتاجين ان احنا نكون قلوبنا على بعض، قلوبنا في على قلوب بعض، يكون ايدينا في ايدين بعض، نقدر ان احنا يعني نجتاز كل الصعوبات، ونقدر ان احنا يعني الشعب المصري معروف ان هو بيساعد دايما ودايما يقدم المساعده ويقدم النصيحه، ده المعروف عن الشعب المصري يعني. فهذه المبادره ان شاء الله باذن الله يعني نتوقع ان شاء الله في 2019 هتكون عام بيكون فيه بيعيش فيه كل مواطن مصري على ارض مصر حياه كريمه باذن الله. الموضوع التاني اللي هنتكلم عنه من خلال نهاية الأسبوع بنتكلم عن الحنفيات الموفرة. الحنفيات الموفرة الحقيقة يمكن في إطار الحملة الموسعة بين وزارات الأوقاف والإنتاج الحربي والموارد المائية والري لترشيد المياه والحفاظ عليها، يمكن كان في بداية كانت مجرد تجربة صغيرة في 3 مساجد، وكانت يعني حملة مجرد بس للتوعية عبر المنابر، تحول هذا الموضوع إلى مشروع قومي لترشيد المياه. معنا الآن على الهواء دكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية. أهلا بك معنا دكتور يسري. أهلا يا أستاذ أمل، مساء الخير عليك. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا دكتور يسري. كنا بنتكلم على الحنفيات الموفرة، ويمكن إحنا يمكن مش عايزة أقول إن إحنا صوتنا بح من خلال الإعلام ومن خلال يعني قنوات التواصل مع المواطنين علشان نتكلم عن ترشيد المياه وما نستخدمش المياه في غسل السيارات أو الرش على الأرض، لكن يمكن أخيرا بقى في مشروع قومي اسمه لترشيد المياه حنفيات موفرة. عاوزين نتكلم عن الحنفيات الموفرة، هي دورها بتعمل إيه أصلا، وهتوفر المياه إزاي، وهل دي فعلا متوفرة في الأسواق ولا إيه؟ تمام يا فندم. هو بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نتكلم زي ما حضرتك اشرتي اهميه المياه. هي الدوله اتخذت خطوات جاده جدا من اجل ترشيد المياه والتعامل مع التحديات ندره المياه اللي كلنا بنشهدها، وثقافة بتنشر ثقافة التحول من مفهوم الوفرة إلى مفهوم الندرة. إحنا الآن نحن الآن أكثر من 100 مليون نسمة، ومواردنا المائية كما هي، الحصة المائية كما هي، ولسنا كما كنا في الستينيات القرن الماضي أو الخمسينيات، يمكن كان لدينا وفرة مائية نوعا ما، لكن الآن لدينا تحديات وكلنا نعلمها. مجلس الوزراء في خلال أحد الاجتماعات وفي خلال في بدار الوقت في شهر 11 الماضي نقول حضرتك أصدر وثيقة الترشيد، صدق على وثيقة ترشيد المياه، وده من خلال ترشيد المياه في كافة المؤسسات الحكومية. قامت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وزارة الأوقاف نشرت، ابتدت بمبادرة بعدد من المساجد لتركيب قطع موفرة أنتجتها وزارة الإنتاج الحربي. هذه القطع بيتم تركيبها على صنابير المياه. يعني هي مش مش حنفية كاملة، هي قطعة بتتحط على الحنفية نفسها اللي موجودة، ما بشيلهاش. تمام. بص يا فندم، انت بيبقى عندنا في البيت في المنزل بيبقى فيه على طرف الحنفية او الصنبور كده في الخلاط بتاع الحوض او الدش او المكان قطعة صغيرة كده، دي زي فلتر. تمام. هي المجموعة دي هي اللي تم انتاجها بالفعل، وتم انتاجها بتقنية عالية بحيث انها تتعامل مع ضغط المية وكمياتها، ويتم خروج مياه بزخات معينة بسيطة بحيث أنها تؤدي الغرض من استخدام. هو تم تركيب في المساجد، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ومسجد يوسف الصحابي، ومسجد الرحمة، عدد 215 قطعة موفرة على الحنفيات اللي احنا بنتكلم عنها في مكان الوضوء. كمان هي ان يمكن وزارة الأوقاف قالت ان الحنفيات الموفرة للمياه دي شرط لترخيص المساجد، يعني المسجد مش هيتم ترخيصه إلا إذا كان تم تركيب فيه هذه الحنفيات الموفرة. تمام يا فندم. هو لكي نسير في نهج معين يضمن الترشيد ويضمن الاستخدام في هذا الموقع لابد من وضع ضوابط. وزارة الأوقاف بالفعل قالت هذا الكلام. يمكن هو في موجود أكثر من 200 ألف مسجد، لو تحدثنا عن الوفر اللي تم في المساجد اللي تم عليها التجربة هنجد إن هو الوفر بيتنوع ما بين مكان الوضوء، حنفيات الوضوء، القطع اللي تم تركيبها على الحنفيات، اللي تم القطع اللي تم تركيبها في المراحيض، وهكذا في أماكن أخرى. هنجد إن بيتراوح في مكان الوضوء أكثر من 70% وفر مياه. تمام. مع جميل. تركيب هذه القطع في الأماكن الأخرى نجد مثلا في مكان الاستخدامات الأخرى بخلاف أماكن الوضوء والوفر وصل لحوالي 21% في متوسط كله. لو جينا نقيس المنظومة من ساعة ما المية دخلت إلى المسجد وخرجت منه، إيه الوفر اللي تم في كامل المنظومة مع تركيب هذه الحنفيات أو هذه القطع الموفرة؟ هو متوسط 35%. ولو أسقطنا هذا الكلام على منزل بيستخدم هذا الكلام هنجد إن أنا بوفر في فاتورة الاستهلاك بتاعة المية، بدل ما سي بدفع جنيه مثلا، لا أنا أدفع 65 قرش فوفرت المية، ده بعد اقتصادي فوفرت 65 قرش. البعد البيئي بقى، المية اللي خرجت اللي كانت هتهدر ال 65% دي كانت هتروح إلى الصرف الصحي والمجال العمومية وتتطلب نفقات إضافية لمعالجتها كي تصبح مياه يمكن استخدامها وإعادة استخدامها مرة أخرى وتحمل على فاتورة المواطن أيضا، يعني اللي بيتم تحملها. إذن هذه القطع الموفرة هي ذات جدوى وذات أبعاد بيئية، وترشيد مية من المنطلق الأساسي اللي الدولة بتبحث عنه. في أكثر من 200 ألف مسجد سيتم تعميم التجربة عليها، وهذا ما أعلنته وزارة الأوقاف مع وزارة الإنتاج الحربي لكي يكون المردود عالي ويكون المردود ذو جدوى عالية. طب حتى هيقولي طب فين هجيب منين القطع المفردية بالضبط؟ هي متاحة في الأسواق دلوقتي مثلاً؟ هي أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن وجود 21 معرض ومنفذ للبيع بمحافظات القاهرة الكبرى في القاهرة والأليوبية والجيزة، ويمكن ده ليه برضو بنقول دول لأن احنا يمكن التجربة تمت في نطاق القاهرة الكبرى، المسجد سيدة نفيسة، يوسف الصحابي، مسجد الرحمة. فهذا الكلام موجود، والمنافذ المعروفة لدى وزارة الإنتاج الحربي ده موجود. نرجع نقول تاني أستاذ أمل أن ليس فقط موضوع القطع الموفرة هو اهتمام الدولة، ده آلية وده أحد الاتجاهات، لكن وزارة الموارد المائية والري بتبذل قصارى جهدها لكي يتم توفير المياه على مستوى الزراعات التي المستهلك الأعظم للمياه في مصر، من خلال تقنيات عالية للترشيد زي الاستشارة عن بعد اللي هو بيحدد زراعات وأماكن محددة يتم فيها زراعات محددة بمقنن مائي قليل. محور الترشيد من أحد أهم المحاور في استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الموارد المائية والري حتى عام 2050، ودوت محور اللي هو محور الترشيد أحد المحاور الأساسية والرئيسية. يعني احنا يعني نقدر نقول ان احنا دولة بيها فقر مائي، احنا محتاجين لكل نقطة مية الحقيقة، ما ينفعش ان احنا نهدرها بشكل كبير، والإهدار ده موجود الحقيقة، ما نقدرش تعتمد على ضمير الإنسان وضمير الشخص نفسه، ودي حاجة ما نقدرش يعني نتحكم فيها. احنا محتاجين مع جهودك يا استاذ امل، جهود الاعلام الوطني اللي هو بيشعر جيدا بالتحديات اللي تواجهها الدوله المصريه في ظل نقول مخاطر محدقه تحيط بالدوله المصريه من قله المياه. جميع اجهزه الدوله المصريه بتبذل كثار جهودها من بدايه من القياده السياسيه بجميع الوزارات المعنيه، لذلك الوعي مطلوب طبعا. بالاضافه الى عايزين نعظم قيمه المياه من منظور ديني، يعني المياه هي أساس الحياة، والفرعون أو المصري القديم كان يقدسها ويجلها وكان يقسم بأنه لم يلوثها لم يحبسها عن جريانها. صحيح. كلام كبير جدا. والله دي نعمة دكتور يسري، لابد ان احنا نحافظ عليها، نعمة من عند ربنا لمصر هذه المياه ونهر النيل، فلابد ان احنا نحافظ عليها. احنا فعلا بنبذل قصارى جهودنا كوزارة موارد مياه والري بالتنسيق مع الجهات الاخرى وبدعم من القيادة السياسية في الدولة، بجهود الاعلام الواعي، بجهود نقول لحضرتك اين المواطنين. هناك العديد من المواطنين من تفهموا ذلك. يمكن ايضا احنا رشدنا خلال هذا العام في المياه من خلال ترشيد مساحات وتقليل مساحات الأرض. صحيح. وكان هناك وعي من السادة المزارعين لأن الأرض مستهلك شره للمياه. صحيح. إذن هناك العديد من المحاور نجري عليها جميعا. نعم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود بالنجاح بدعمكم وتفاهم المواطنين لأهمية. ليه سؤال كده دكتور يسري، يعني هل سعر القطعة دي للحنفية لتوفير المياه وترشيدها بتبقى في حدود قد إيه مثلا؟ بص يا فندم، يعني أشكرك على هذا السؤال، لأن طبعا يعني لما نيجي نعرض موضوع ونقول الجوانب الإيجابية بتاعته، طيب هيكلفني بالزبط. أنا كمواطن لو جيت أركب ده عندي في البيت هيكلفني إيه؟ هو في في في أغلب الأحوال القطعة على الخلاط اللي هيتم تركبها دي في المتوسط 35 جنيه، ولكن لو حسبنا هذا الكلام وقلنا منظومة زي دي هتتركب زي تركبت في المساجد، هتوفر لي حضرتك تلت الاستهلاك. يبقى أنا بدل ما كنت بدفع الفاتورة زي ما قلت لحضرتك بمبلغ كذا، لا هدفع تلتين المبلغ وتوفر لي التلت. صحيح. هو صحيح. بالحسابات البسيطة لما تم تنفيذه تلاحظ إن سعر أو تكلفة القطع الموفرة سيتم توفيرها في خلال شهر ونص، ويعني واخده بال حضرتك ممكن تبقى اقل كمان من 35، يعني ممكن فيما بعد تبقى هو حسب كمان. اكتر بالضبط لما تتعمم ويبقى تتعمم هتبقى اقل، ممكن تكون اقل على حسب الانتاج من وزاره الانتاج الحربي. نعم. وهناك بعد قومي يعني الدوله بتراعيه بشكل كبير جدا، يعني والله ليها يعني ابعاد كتيره، بعد قومي وبعد اقتصادي وبعد انساني من كل النواحي الحقيقه، وبعد ديني كمان الحقيقه. تمام يا فندم. تمام. يعني أنا أتمنى طبعا إن شاء الله بإذن الله تكون هذه القطعة الموفرة أو بترشد المية اللي بتتركب على الحنفيات أو على الخلاط الحنفيات إنها تكون معممك أيضا في المدارس، مش بس في المساجد، في المدارس كان بيصعب علينا قوي لما نلاقي الحنفيات بتبقى مفتوحة أو بتبقى المية بتنزل منها بتهدر بشكل كبير جدا. ان شاء الله تكون كمان هي دي مبادره، هي دي مبادره يا استاذه امل في المساجد. وبالفعل زي ما قلنا وثيقه الترشيد اللي اطلقت في مجلس الوزراء اللي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء في احد اجتماعات مجلس الوزراء في بدل الوقت في شهر 11 كانت بتعني هذا البدء الحكومه بتقول انا ببدا بنفسي انا اهو تمهيدا لتعميمها، لان قطاع مياه الشرب والاستهلاكات المنزليه بيتجاوز 10 مليار متر مكعب. صحيح. وبناء عليه الترشيد لما نرشد بهذا الكلام واي وفره هيكون له مردود وعائد كبير قوي على قطاعات الدوله الاخرى المستخدمه. ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزاره الري والموارد المائيه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. العفو يا فندم. العفو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بلدنا يا صباح ميتك عين الحياة تجري بالحب فعلنا من قدود قدود قدودنا من قدود قدود قدودنا يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا وفعرنا يجري حبك من جدود جدود جدودنا بكرة نكبر زي شجرة عيون النخل عدنا بكرة نكبر زي شجرة عيون النخل عدنا ياللي وقتنا في حضنه قبل ما يقبل عضنه ياللي وقتنا في حضنه قبل ما يقبل عضنه يا بلدنا يا صبا أفكاري وألمي أنت أفراحي وألمي أنت أفكاري وألمي أنت أفراحي وألمي أنت كرستي وألمي كنت رحبي فوق ترابك وإن وقعت في يوم تسمي تحضنيني قبل أمي يا بلدنا يا بلدنا الحقيقه برضه في حاجه قبل ما انساها في مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اطلقها اول امس بحياه كريمه للاكثر احتياجا. عايز اقول لهم ان المبادره دي هتشمل توفير سكن كريم، رفع كفاءه المنازل، وايضا الخدمات الصحيه في القرى الفقيره. يمكن دكتور مصطفى مدبولي كان بيتكلم على ان هيتم ادخال المرافق الصحيه الحقيقه وتوفيرها في القرى الاكثر فقرا والاكثر احتياجا. عايز اقول لكم كمان الحقيقه يمكن قبل موجز الساعه 10 عشان الوقت قصير مش هقدر اجيب موضوع كبير نتكلم فيه بضيف، لكن عايز اتكلم ان في بتكلفه 5 مليارات جنيه مصانع بتقود المحافظات للتنميه الشامله 22 مجمعا انتاجيا بتضم 4500 وحده بتوفر 43,000 فرصه عمل. دي يمكن دي نهضه صناعيه الحقيقه غير مسبوقه شهدتها مصر بعد ما تم الانتهاء من انشاء 501 وحدة انتاجية صناعية مجهزة بالكامل وفقا لأحدث الاشتراطات والمواصفات العالمية بثلاثة مجمعات صناعية بمحافظات القاهرة والمنوفية وبورسعيد، بتوفر 9659 فرصة عمل في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج. ويمكن بيتم دلوقتي طرح 13 مجمع صناعيا جديدا بتضم 4500 وحدة في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، منها مجمعان بالدلتا ومجمع آخر بالإسكندرية ومجمع بالبحر الأحمر، وتسع مجمعات بالصعيد بتضم 3000 منشأة صناعية بتستحوذ محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج على النصيب الأكبر. يعني لما بنتكلم بنقول الصعيد بيفوز بنصيب الأسد، بالفعل 256 وحدة للصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية فقط في الصعيد. يمكن في كمان لأول مرة مجمعان للأثاث والموبيليا بجرجة وطهطة. في كمان الحقيقة في الوادي الجديد مجمع للأدوية في بني سويف، مجمع متكامل في الفيوم، ده يمكن أكده اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، إن مركز يوسف الصديق بيشهد حاليا نهضة تنموية كبيرة هيحصد ثمارها أبناء المركز خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة إن تم الانتهاء من إنشاء مجمع متكامل للمشروعات الصناعية والزراعية وتربية الماشية على مساحة 4895 فدان. في كمان منطقة للألومنيوم بميت غمر، الحقيقة البغدادي وأرمنت تدخلان الإنتاج لأول مرة، فالحقيقة هناك نهضة صناعية غير مسبوقة في مصر. كل ما انت شايل مصر جوه حبب عيونك، ما يهمنيش لون بدلتك وحتى لونك، شعبك اصيل ومستحيل شعبك يخونك، راجل وقت المسؤوليه والضغوط، واحلفت بالله العظيم وبأعلى صوت ان اللي هيمس البلد في يوم يموت. طول عمر مصر فاتحه لجيلها بابها، فلاح بيزرع ارضها ويعشق ترابها، وصنايع ايده تبني بيوتها وحبيبنا. عظيم سلام والتحية وقف سقفة لناس قوية في ظهر مصر بجد واقفة، انيها يلا واحنا جنبك نقف كلنا مع بعض كده، كلنا نقف مع بعض كده نحل اي مشكلة، عشان تبني عيبانة زينا عزينا، جيش مصر حر ما بيعرفش في يوم نزيمة، ايدك في ايدنا ضد ادانا اللئيمة، ببعت لكل الدنيا والعالم رسالة، لو حد فاكر مصر هتموت استحالة، ربك حاميها في اي وقت واي حالة. بصرنا واحد بب مستمر هيستمر ديش. ولا قوة شرطة، هي قوة شعب. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برقية تهنئة للجاليات المصرية المسيحية بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الميلادي الجديد. وأعرب الرئيس في برقية التهنئة عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق، وأن يحمل العام الجديد المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم لمصر. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا باعتبار يوم الاثنين المقبل الموافق 7 يناير عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تواصل القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية عملية التأمين استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد على مستوى الجمهورية، وكثفت قوات الأمن انتشارها في محيط الكنائس والمنشآت الحيوية والمحاور الرئيسية، كما أتمت القوات الخاصة ووحدات التدخل السريع استعداداتها لدعم عناصر التأمين في التصدي لأي طوارئ، وتم رفع درجة الاستعدادات بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة وتكثيف دوريات الأمن ومفتشي الآثار. قتل 10 مدنيين سوريين بينهم أطفال جراء غارة شنتها طائرات التحالف الدولي على إحدى البلدات بمحافظة دير الزور شرق سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن غارات التحالف الدولي في سوريا أسفرت عن تدمير العديد من المنازل والبنى التحتية والجسور على ضفتي نهر الفرات خلال الأشهر الأخيرة بسبب القصف العشوائي. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم أن القوات الأمريكية التي ستغادر سوريا ستستقر في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق وليس في أراضي تابعة للحكومة الاتحادية. وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة عدم حاجة العراق لهذه القوات. دعت الأمم المتحدة اليوم إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أعمال العنف التي صاحبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في بنغلاديش الأحد الماضي وأسفرت عن فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بولاية ثالثة. يأتي ذلك بعد يوم من مقاطعة معارضة في برلمان بنغلاديش مراسم أداء اليمين لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة احتجاجا على نتائج الانتخابات. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تعزيز التعاون بين الصين وإثيوبيا، كتبه محمد السيد وكتب يقول: إن إثيوبيا وجميع قطاعات المجتمع بها ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون مع الصين وتتطلع إلى علاقة أكثر قوة بين الدولتين. هذا ما أكدته رئيسة إثيوبيا سهلي ورقي زوجي خلال لقائها وزير الخارجية الصيني وانغ بي في أديس أبابا اليوم. وأبدت زوجي استعداد بلادها مواصلة العمل بشكل نشط لدعم التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، مشيرة إلى أن لدى إثيوبيا والصين توافقات ومصالح مشتركة فيما يتعلق بحماية النظام العالمي من صدمات الأحادية. وأعربت رئيسة إثيوبيا عن أملها في أن يواصل البلدان تعزيز التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة والشؤون الدولية الأخرى. من جانبه صرح وزير الخارجية الصيني أن تنمية الصين وإثيوبيا ستعزز الدول النامية ككل وتعزز القدرة على الحفاظ على السلم والاستقرار العالميين. وأضاف بي أن الجانبين سينفذان نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي عقدت في سبتمبر الماضي، ويعززان التعاون في إطار منصة مبادرة الحزام والطريق، ويتخذان منها فرصة لدفع التعاون المتبادل المنفعة في شتى المجالات. ولفت إلى أنه يأمل أن تواصل إثيوبيا لعب الدور المتمثل في تدعيم التعاون الشامل بين الصين وإفريقيا. تحت عنوان تعزيز التعاون بين الصين وإثيوبيا استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأته مع حضرتكم أنا المصطفى. مع دقات 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. الملك المصري بسمتك الثاني ترك لنا العديد من الآثار التي من خلالها نتعرف على تفاصيل الحياة المصرية القديمة. وقد تم العثور في مدينة هليوبوليس على قاعدة تمثال لأبي الهول مصنوعة من الجرانيت الرمادي الأسود، وقد نقش عليها من الجهة اليمنى للقاعدة: يعيش حور المسمى كامل القلب ملك الوجه القبلي والوجه البحري والمسمى نفر آب رع بسمتك، يعيش مثل رع محبوب الأم المثالية. وكتب على الجهة اليسرى من قاعدة هذا التمثال: يعيش حور المسمى سليم القلب ملك الوجه القبلي والوجه البحري نفر آب رع المسمى بسمتك مثل رع محبوب الإلهة نيت. وهو الإله الكامل ضارب بلاد الشفت ومخرب قوم أونو، ومن خوفه يفنى قوم بندوقدو. إنه معطى كل الحياة والثبات والقوة والسرور مثل رع أبديا. وهذا النص قد حفظ لنا بعض الحقائق والصفات، ومنها أن هذا الملك هو ضارب قوم شفت، وذلك يوحي بأنه كانت هناك حملة عسكرية قام بها بسمتك الثاني في الشمال الشرقي بلاد الشام الحالية. فكلمة شث تعني الآسيويين. والحقيقة أنه في السنة الرابعة من حكم بسمتك الثاني قام هذا الملك بزيارة محراب بلدة بيبلوس، وذلك خلال رحلته إلى بلاد خارو. وهذه الرحلة كانت رحلة دينية أكثر منها رحلة عسكرية. لكن العبارات المدونة على قاعدة التمثال، وهي ضارب قوم الشث أي الآسيويين، وهازم قوم بندقدو أي السودانيين، يدلل على أن هناك حملات عسكرية قام بها بسمتك الثاني خلال مدة حكمه. وهذه الحملات وغيرها من تفاصيل مدة حكم هذا الملك سوف نتعرف عليها هنا على صفحات أوراق البر. أوراق البر. أوراق البر يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. عودة مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، ويمكن هذه الفقرة مهمة جدا لأن اليوم الجمعة لأول مرة العالم يحيي اليوم العالمي للغة برايل. يمكن لأول مرة اليوم العالمي للغة برايل 2019 بيحيي العالم اليوم 4 يناير بهدف تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة، وتوطيد وجودهم الفعلي في مجتمعاتهم، بالإضافة لإتاحة المجال للتعرف على المشاكل اللي بيواجهوها. الحقيقة إن يمكن اختيار يوم 4 يناير ده بيوافق هذا التاريخ يوم ميلاد لويس برايل عام 1809، مخترع الكتابة بطريقة برايل اللي سميت على اسمه. وبرايل يمكن أحدث ثورة في حياة فقد البصر وضعاف أيضا البصر بهذه الطريقة، طريقة اللمس. معنا الآن على الهواء دكتور خالد حنفي، أول نائب كفيف بالتعيين في تاريخ البرلمان المصري. أهلا بك معنا دكتور خالد. أهلا بحضرتك، أمل تحياتي لحضرتك وكل السادة المستمعين في كل ربوع جمهورية مصر العربية. يعني كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك يعني بخير يا رب، وحضرتك بخير دايما يا رب. هي دكتور خالد مش عايز أقول لحضرتك سعادتي قد إيه لما زميلي أحمد جياب في الإعداد قال لي أن معانا دكتور خالد حنفي، معانا هيكون معانا على الهواء. يا فندم أنا اللي أسعد والله يا فندم، ودايما إذاعة البرنامج العام الحقيقة يعني منبر دائما من خلاله بتصل معلومات كتيرة للسادة المستمعين، وبيعتبر بحق فعلا هو صوت مصر اللي بيوصل للعالم كله. يعني لما بتكلم على 2018 كانت بداية الانطلاق لدعم ذوي القدرات الخاصة، وهم الدعم، هم الأمل، هم مستقبل مصر. يمكن في أواخر 2018 شهدنا كمان في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة إن كان في مجموعة من الإجراءات عشان توفير الدعم والرعاية ليهم، ويمكن اللائحة التنفيذية لذوي القدرات الخاصة هتتم بإذن الله إن شاء الله، وفيها مزايا عديدة جدا ليهم. ده شيء جميل قوي إن احنا نتكلم فيه. مش عارفة ليه حسيت إن دي لها علاقة بالاعتراف أو إن الاحتفال باليوم العالمي لأول مرة بطريقة برايل. هل دي ليها علاقة حضرتك برضو شايف النقطة دي معايا ولا هي جت بالمصادفة؟ لا هي ما جاتش بالمصادفة، هي منظومة متكاملة الحقيقة. لما نيجي نتكلم عن حقوق ذوي الإعاقة بتعتبر هي منظومة متكاملة بدأت من 2008 لما مصر صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. دي اتفاقية دولية حضرتك ودول كتير طبعا في العالم وقع عليها. أتمينا يعني أو كملنا المنظومة التشريعية في دستور 2014 بنصوص كتيرة بتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنا كنت وقتها مساعد لعضو لجنة الخمسين دكتور حسام المساع. أكملنا أيضا المنظومة التشريعية من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي صدر في ديسمبر 2017 وصدق عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2018. وكان ختام العام الحقيقة عام الأشخاص ذوي الإعاقة كان ختامها مسك باحتفالية كبيرة حضرها سيادة الرئيس، وصباح ذات اليوم اللي أقيمت فيه هذه الاحتفالية أصدرت اللائحة التنفيذية أو صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي بتتكلم عن من ضمن مبادئ هذا القانون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللي عكسته اللائحة التنفيذية هي فكرة سهولة الوصول، سهولة الوصول للمعلومة وإلى المعرفة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بتكون من خلال عدة أشكال، من أهمها طريقة برايل اللي احنا بنحتفل النهاردة باليوم العالمي لهذه الطريقة، واللي بيواكب ميلاد مبتكر هذه الطريقة اللي هو لويس برايل زي ما حضرتك ذكرتي 1809. والحقيقة دي كانت نقلة نوعية، لأن كان الأول قبلها كان الكفيف بيتعرف على أو كان برضو بيتعامل بطريقة اللمس، ولكن كانت الحروف وقتها تشبه الحروف اللي حضراتكم كغير ذوي الإعاقة البصرية أو كمبصرين بتتعاملوا بيها. فكان ده بياخد مساحات كبيرة جدا من الورق على ما بيكتب، ده بشكل بارز كان بياخد مساحة كبيرة. يمكن حضرتك حد حضرتك مثال صغير لو حضرتك تقري كده في ظهر العربيات مثلا، تقري ماركة العربية تلاقيها مكتوبة بخط كبير غير لما بيجي نكتبها على ورقة عادية بخط ايدينا. فلو افترضنا ان دي هي كانت شكل الحروف البارزة شبهها كده تمام، الى ان اخترع لويس بريل طريقة برايل واللي هي عبارة عن ست نقاط. الست نقاط عبارة عن ثلاث نقاط رأسية وبيوازيها ثلاث نقاط أخرى رأسية من خلال الكتابة والقراءة بطريقة معينة. كل حرف بيبقى له رمز معين بيشكل من أي من الست نقاط دول أو الست نقاط مجتمعة. هنلاقي إن الست نقاط دول بيشكلوا 36 شكل، وبالتالي بيصلوا معايا إلى الحروف الأبجدية في كل لغات العالم. وخلينا نقول إن طريقة برايل دائما أيا كانت اللغة اللي بتكتب بيها وأيا بتكتب من اليمين إلى اليسار وأيا كانت اللغة اللي بتقرأ بيها دائما بتقرأ من اليسار إلى اليمين، حتى لو كانت اللغة العربية على غير طبعا المعروف طبعا بالنسبة لغير ذوي الإعاقة البصرية. فمن ضمن التيسيرات هي فكرة الوصول للمعلومة من خلال طريق برايل. وطبعا هناك بدائل أخرى النهاردة ظهرت مع التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة اللي ظهرت زي الكتب الصوتية والكتب المسموعة وطريقة الديزي وما إلى ذلك من وسائل معرفة يمكن من خلالها ذوي الإعاقة البصرية الوصول إلى كافة المعلومات. ويمكن اسمحي لي هنا أشيد بمبادرة أطلقها سيادة الرئيس في يوم 30/7/2018 لما سيادته شرفنا بحضوره لمؤتمر وزارة الاتصالات لذوي الإعاقة، وأعلن عن إتاحة كافة المواقع الحكومية لتناسب ذوي الإعاقة. والحقيقة دي مبادرة متميزة جدا إن كل المواقع النهاردة إن شاء الله هتبقى متاحة لكل ذوي الإعاقة. هيبقى فيه لغة إشارة للإخوة ذوي الإعاقة السمعية، هيبقى فيه إمكانية قراءة الموقع بشكل مسموع لذوي الإعاقة البصرية. فده بيؤكد قد إيه إن التكنولوجيا الحديثة النهاردة بخلاف، وده ما يمنعش وده ما يعنيش آسف الاستغناء عن طريقة برايل. يعني كل هذه التقنيات مكمل الحديثة دي كلها مجرد وسائل متعددة علشان يبقى في نوع من يعني إيه يعني بدائل. مش بالضبط كده بالضبط في بدائل للشخص بحيث إن أنا النهاردة لو بقرأ برايل بشكل سريع يعني يبقى ده كويس. اسمحي لي بس بعد إذن حضرتك بمناسبة هذا اليوم أنا عايز يعني ليا طلب صغير من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. نعم. لأنه الحقيقة كل الدارسين في المعاهد الأزهرية للأسف الشديد جدا ما بيتعلموش طريقة براءة. فاسمحي لي من خلال أنا كنت لسه والله عايز أقول لحضرتك يا دكتور خالد، يعني هل بالفعل كل الدارسين بالفعل، إن أنا بتعامل مع من خلال برنامج آخر مع مجموعة كبيرة جدا من الأكفاء وتابعين لوزارة الأوقاف أو أزهريين، فهل بالفعل كل الموجودين في الأزهريين بيتعاملوا بهذا الموضوع الأكفاء بالتحديد، بيتعاملوا بطريقة برايل ولا لا؟ لا يا فندم للأسف الشديد من ضمن يعني الحقيقة ما هذا يعني ده هيسهل يعني عليهم كتير قوي. ده صحيح يا فندم، فأنا بدعو من خلال حضرتك شيخ الأزهر إلى أنه الطلبة اللي بيدرسوا بالمعاهد الأزهرية يتاح لهم التدريس بطريقة برايل، لأنه هو حتى بيبقى نفسه حتى يقرأ القرآن نفسه بطريقة برايل وده موجود طبعًا. يعني المصحف وإيه المانع أنها تعمم دي، دي طريقة بقى لها فترة طويلة طبعا. فأنا بدعو من خلال حضرتك ودعونا نطلق هذه المبادرة أن تعلم طريقة برايل أو أن يتم تدريس طريقة برايل لدارسي المعاهد الأزهرية من المكفوفين. نعم. نعم. يعني أتمنى أن يكون شيخ الأزهر سمعنا أو أي من المسؤولين بالأزهر ويتبنى هذه المبادرة بعد إذن حضرتك. إن شاء الله أنا برضو بضم صوتي لصوت حضرتك، وإن شاء الله يكون بالفعل المسؤولين سمعنا، وبالتحديد كمان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن شاء الله يكون سمعنا بإذن الله أن يتم تعميم هذه الطريقة طريقة برايل للدارسين الأكفاء اللي في المعاهد الأزهرية كلها. يا رب إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله أنا يمكن بقول إن يمكن عام 2019 هيكون امتداد لعام 2018 من خلال المزايا إن شاء الله بإذن الله لكل ذوي القدرات الخاصة في سواء الأكفاء أو غيرهم، يعني عموما من ذوي القدرات الخاصة. هو 2018 كان البداية فندم. كان البداية يعني وإن شاء الله مستمر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا جدا جدا دكتور خالد حنفي، أول نائب اسمح لي أقول كفيف بالتعيين في تاريخ البرلمان المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. العفو يا فندم، وتحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. شكرا. كل سنة وانتم طيبين وحضرتك بخير يا رب. شكرا. الله يخليك. تفضل يا فندم. حتشيل نعود مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، ويمكن الأسبوع ده والأسابيع القادمة أيضا هنتحدث عن محافظة جميلة جدا، هي محافظة البحر الأحمر اللي بتحتفل بعيدها القومي يوم 22 يناير من كل عام. محافظة البحر الأحمر هي محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية وإحدى محافظات مصر الحدودية، بتمتد سواحل محافظة البحر الأحمر من خليج السويس إلى حدود السودان، والموانئ القديمة بتعرف بأنها من أفضل مراكز الغوص والمنتجعات السياحية، بتمتاز برمالها البيضاء اللي بتزين السواحل الزرقاء أو مراسي الشاطئ. لو هنتكلم على محافظة البحر الأحمر بتضم، لو هنتكلم على التقسيم الإداري بتضم مدن وبلدات مركزها: رأس غارب، الغردقة ودي هي عاصمة المحافظة، القصير، سفاجة، مرسى علم ودي بتضم قرية أبو الحسن الشاذلي، شلاتين، مدينة حلايب. الثروة المعدنية في محافظة البحر الأحمر يمكن بتنتج 75% من إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي، وأيضا يمكن بتحفل المحافظة بثروات معدنية منها الفوسفات والذهب والفضة والكروم والمنجنيز والزمرد. الحقيقة محافظة البحر الأحمر من المحافظات الجميلة اللي يعني الحديث عنها لا ينقطع أبدا، وإن شاء الله هتكون مستمرة معنا طوال هذا الشهر، لأن عشان احتفالها بعيدها القوم يوم 22 بالتأكيد. يعني احنا عارفين ان في العديد من المشروعات الحقيقة العملاقة اللي تمت في محافظة البحر الأحمر، يمكن حجم المشروعات المنفذة بالفعل في البحر الأحمر بلغت يمكن 23 مليار جنيه. هيكون معنا إن شاء الله الأستاذ تامر نبيل من حول الاتصال بي أمين عن جمعية مستثمر البحر الأحمر، وهيكلمنا عن الاستثمار وعن المشروعات اللي تمت بالفعل أو نفذت على أرض الواقع في محافظة البحر الأحمر. معنا الآن الأستاذ تامر نبيل أمين عن جمعية مستثمر البحر الأحمر. أهلا بك معنا يا أستاذ تامر. أهلا وسهلا بك وحمد. كل سنة حضرتك طيب وكل أهالي البحر الأحمر بألف خير يا رب. شكرا يا فندم، راجعنا دايما أعياد كده إن شاء الله. يا رب دايما يا رب دايما. أستاذ تامر، لما هنتكلم على، كنت لسه بقول للسادة المستمعين أن يمكن حجم المشروعات المنفذة في البحر الأحمر بالتحديد يمكن بلغت 23 مليار. عاوزين نتكلم عن بالتأكيد ما بيكون في عيد قومي لأي محافظة بيبقى فيه، برغم أنه بيكون دايما يعني على طوال السنوات الأربع الماضية وأيضا خلال العام بيكون فيه بعض المشروعات الكبيرة اللي بيتم افتتاحها، هل في مشروعات بالفعل أيضا هتكون موجودة في هذه المحافظة خلال هذا الشهر؟ إن شاء الله في بعض المشروعات السيد المحافظة هيفتتحها، زي مشروع المجزر الليالي هنا في الغردقة معمول في مدينة الحرفيين جديدة كلها للشباب، زي ما سيادة الرئيس بيهتم بالشباب وبيهتم بالمشروعات الصغيرة، طبعا سيادة المحافظ بيفتتح مجمع كبير للمشروعات الحرفية الصغيرة. نعم. ففي اتجاه كبير لعدد من المشروعات هتفتتح في العيد القومي للمحافظة إن شاء الله. المدينة الحرفيين للشباب نقدر نقول ان هي يعني هتضم قد ايه مثلا؟ هل هي بتبقى بس من البحر الاحمر ولا كمان من المحافظات المجاوره ليها؟ خلي بالك حضرتك محافظه البحر الاحمر يعني عدد سكانها الاصليين قليلين جدا. انا عارفه لكن تقدر تقولي ان العدد الاكبر هم اللي هم قادمين للبحر الاحمر وبيتعايشوا هنا وبيشتغلوا. تمام. زي ما انت عارفه ان غزاه او البحر الاحمر قائم في الأساس على السياحة. على السياحة. والسياحة دي بتسمى في كل الصناعات. نعم. سواء كانت إنشاءات، مفروشات، موبيليا، سواء منسوجات، كل شيء بيشتغل مع السلع اللي هي الصناعات المغذية لصناعة السياحة. نعم. فبالتالي طبعا المجمع المشروعات الصغيرة دي ده مجمع كبير جدا، فبالتالي هيكون وفيها يعني هو أنشب بالفعل على أعلى مستوى وتصميمها. ممتاز جدا. فهو في شباب من كل حاجه سواء جوه المحافظه او بره المحافظه اللي بيتقدم عايز يعمل المشروع بتاعه عشان يورد للفنادق او المنتجعات السياحيه بياخد مكان هناك وبيبدا مشروع. فهو بيخدم مصر كلها بشكل عام وناس شباب محافظه البحر الاحمر. صحيح. من ضمن برضو الحقيقه المشروعات الكبيره اللي تم انشائها في الغردقه كمان هو اكبر محطه تحليه في مصر كانت في الغردقه. محطة اليوسف. تمام. عايز اقول برضو ان احنا نتكلم يعني عايز حضرتك تكلمنا برضو عن المحطة دي لان هي الحقيقة يمكن وفرت احتياجات المحافظة من المياه يمكن بطاقة كبيرة جدا يوميا. المحطة دي بقى لها سنين بيشتغلوا فيها والحمد لله انتهت تم انشاءها بالفعل. والإنتاج بتاعها شغال دلوقتي وهي بتغطي تقريبا كل محافظة الغردقة وأصبحت لا تعاني من أي مشكلة في المياه وفي وفرة مياه على مدار العام إن شاء الله. ده جميل طبعا إن يعني يمكن كان أكبر مشكلة كانت بتواجه الحقيقة محافظة البحر الأحمر زيها زي مطروح زي بعض المحافظات برضو كانت برضو مشكلة المياه إن شاء الله الحمد لله إن هي يعني تم التغلب عليها. مش كده بس المحطة دي بإذن الله هتوفر الامتداد الطبيعي للغردقة والتوسعات والزيادة العددية في السكان وفي المشروعات فدي هتغطي وزيادة بإذن الله إن شاء الله. في مشروع كبير جدا كنت برضه أقول عليك مشروع اللي هو تطوير الريسايكل كل تطوير القمامة. تطوير القمامة ده أكبر مصنع نظام ألماني من شركة ألمانية مقام في الغردقة وطبعا هنستضيف برضه في عيد القومي ان هو تطوير القمامة بحيث نستفيد منها بكل الخامات بتاعتها يعد تطويرها تاني وده مشروع كبير جدا ومحافظة على البيئة ايضا طبعا. في نقلة حضرية وفي تطوير الحمد لله مصر كل يوم للأحسن بإذن الله في ظل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية الحمد لله كل يوم في خطوة أحسن. المصنع ده يعتبر أكبر مصنع تطوير القمامة موجود في مصر حاليا. نعم موجود. نعم ده جميل طبعا ان بيتم الاستفاده من كل يعني القمامه احنا في بالعكس ده في بعض الدول كانت بتقول لنا صدروا لنا القمامه واحنا نعرف نستفيد بيها فالاولى طبعا مصر ان هي تستفيد بالحاجه اللي عندها. حقيقة سيادة المحافظ سيادة اللواء احمد عبد الله سيادة اللواء المحافظ بيبذل مجهودات في كل القطاعات في كل الحاجه بنحاول ننشط كل حاجه سواء من ناحيه الصناعه او في السياحه او في تدوير القمامة محافظة على البيئة في كل الاتجاهات بتعاون مع المستثمرين هو تواصل تام لكل أبناء المحافظة سواء في مجال السياحة أو مجال الصناعة أو كل المجالات الأخرى وإحنا عندنا اجتماعات على طول معاه شهرية أي مشكلة بتعاملها. وأستاذ تامر كنت عايز أتكلم برضو عن يعني هل خلاص كده كل المعوقات انتهت بالنسبة للمستثمرين في البحر الأحمر؟ ولا يعني ما زالت هناك في بعض العقبات لسه ما زالت بتقابلهم؟ بص عليك طول ما في اي مهنه في اي حته طول ما انت شغاله دايما بيجيلك عقبات جديده موضوع جديد فبالتالي هو التواصل ما بين القياده والقطاع هو ده اهم شيء ان احنا حتى لو ظهرت مشكله بنلاقي حد بنلجا له ونعرض عليه المشكله يعني بيتم يعني بيبقى في نوع من الحوار ما بينكم وبين اللي هو احمد عبد الله فبحيث ان هي يتم على طول تجاوز هذه المشكلات تمام وحلها. كان لسه في مشكله معانا مع قطاع الكهرباء اول امبارح كان في اجتماع مع كميه المستثمرين وجاب المسؤول عن قطاع الكهرباء وتم التوصل لحلول سريعه في ساعتها على طول وده اللي تعودنا عليه دايما ان في اجتماع ويجيب الطرف اللي عنده المشكله وفي بيننا وبينه وبيوصل للوضع للصالح العام اللي هو يرضي جميع الاطراف. الحمد لله ان ما بيبقاش في تراكم للمشكلات دي لان لا. لما يعني ما بيبقاش فيه حلول سريعة مع الأسف أو ما بيبقاش فيه الطرفين موجودين ده بيبقى مع الأسف ما الحلول بتبقى صعبة قوي. مظبوط. وبتاخد وقت. أهم حاجة التواصل هو حاجة التواصل واتخاذ القرار السريع وده الحمد لله متواصل عندنا في محافظة البحر الأحمر مع سيادة المحافظ. مش عايز أقول لك حتى احنا كجمعية مستثمرين البحر الأحمر عندنا اجتماع مرة كل شهر سيادة المحافظ لازم بيحضروا معانا كل شهر. تمام. العرض بقى عرض الـ الايجابيات والسلبيات اللي واجهتوها. بالظبط مش كده وبس هو مشارك معانا في التسويق السياحي يعني احنا طالعين لاول مره مصر تشارك في معرض سياحي في سربيا في عاصمتها بلغراد وهو كان سياده المحافظ سافر قبل كده سوق في سربيا والحمد لله بدات في طياره يوميا بتنزل من سربيا على مصر لاول مره واحنا مشاركين الشهر الجاي في عطبة ما الجاهة هناك على مساحة 220 متر، واخدين جناح كبير جدا في وسط القاع، ومصر متواجدة على الساحة إن شاء الله. إن شاء الله نزود الأعداد السياح بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. يعني الحمد لله الحمد لله. يمكن كان في الاحتفال برأس السنة الميلادية يمكن من أيام، كان فعلا الفنادق اللي موجودة في البحر الأحمر وفي شرم الحقيقة كانت يعني في الغردقة وكده كانت الحقيقة ممتلئة على آخرها. يا رب دايما تكون دايما السياحة دايما موجودة، كل العرب وكل الأجانب موجودين عندنا، ده شيء جميل جدا وشيء يفرحنا. أنا بشكرك جدا أستاذ تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا دائما بالتوفيق. شكرا جزيلا يا فندم. أنا ابن البحر الأحمر وعندي خير كتير، محتاج أوصف وأعبر عن كنزي أنا كبير. أنا ابن البحر الأحمر وعندي خير كتير، محتاج أوصف وأعبر عن يا ناس كبير. في بلدنا كل حاجة وراس غارب وفسفاجة، في بلدنا كل حاجة وراس غارب وفسفاجة، وحلايب والقصير وحلايب ما زلنا نتحدث عن محافظة البحر الأحمر، ومعنا الآن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، كاتب صحفي بالبحر الأحمر. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. أحمد صابر. أحمد صابر أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. يا رب. وحضرتك طيبة وكل مصر بخير يا رب. مرتين، مرة علشان العيد القومي ومرة طبعا عشان السنة الجديدة، كل سنة وحضرتك بخير يا فندم. وحضرتك طيبة يا فندم. أستاذ أحمد، لما نتكلم على العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، هو طبعا مش دلوقتي، هو يوافق 22 يناير، لكن يعني بيكون الاستعدادات والتحضير ليه بيكون قبلها فترة كافية يعني. بالضبط. عايزة أعرف، اعترفنا حضرتك على يعني الاستعداد للعيد القومي للبحر الأحمر إزاي، تم إزاي؟ هو 22 يناير لاحتفال محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي، بيتم دعوة المحافظين السابقين وبعض الوزراء للمحافظة، وفي احتفال كبير بمدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة بيتم الاحتفال بالعيد القومي. ولكن الأهم المشروعات القومية اللي بيتم افتتاحها عن طريق سيادة المحافظ والوزراء والمحافظين السابقين. نعم. واللي بتخدم قطاع عريض من المواطنين داخل المحافظة. دعينا نزرع الأمل في نفوس الناس كما أمر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة البحر الأحمر في 2019 سوف تشهد طفرة في قطاع المشروعات والمشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين. جميل. فمحافظة البحر الأحمر في 2019 هتشهد افتتاح 2 كليتين، كلية للسياحة والفنادق وكلية للغات والترجمة، ودول تبع جامعة البحر الأحمر اللي بيتم إنشائها الآن. يعني وعلى فكرة يعني يمكن الكليتين دولت مهمين جدا في محافظة زي محافظة البحر الأحمر، ومهمين أيضا للسياحة. بالضبط، مع لخدمة قطاع السياحة، لغات وترجمة وكلية سياحة بشكل مبدئي. نعم. كمان وافق محافظ البحر الأحمر على إنشاء جامعة خاصة، جامعة الغردقة الخاصة، وهتبدأ بكلية طب أسنان كمان يعني، وده طبعا من الحاجات اللي بيفتقدها جنوب الصعيد. نعم. كلية طب أسنان وكلية سياحة في جامعة خاصة للبحر الأحمر. نعم. كمان أنا بدعو السائحين على مستوى العالم للاستمتاع بجو الغردقة وشمس البحر الأحمر الدافئة. وبطمنهم أن محافظة البحر الأحمر المدينة الهادئة، المدينة الآمنة، بوضع أكثر من 400 كاميرا لمراقبة شوارع وميادين الغردقة لتحقيق الأمن داخل المحافظة. محافظة البحر الأحمر من فيش التهذيب الميادين وتهذيب الشوارع من خلال إقامة زي ما قال لحضرتك الأستاذ تامر نبيل، إقامة أكبر منطقة للحرفيين بتكلفة نصف مليار جنيه. ودي لنقل الورش اللي موجودة في وسط المدينة، ما تبقاش ضمن الكتل السكنية، تبقى في الخارج بالضبط، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. كمان محافظة البحر الأحمر في 2019 بترفع شعار المحافظة الخالية من العشوائيات. حاليا بيتم فرش أكثر من 50 وحدة سكنية للمواطنين الأكثر احتياجا، يعني المواطن هيستلم وحدة سكنية مفروشة ومجهزة بالفعل. كمان في رسالة بنطمئن المواطنين اللي هم بيعانوا من بعض الأورام وبعض الأمراض الأورام، إن هو هيتم افتتاح مركز بمستشفى الغردقة للعلاج الكيماوي داخل مستشفى الغردقة، بدل ما كانوا بيسافروا القاهرة والأقصر وقنا وأسيوط. بقت موجودة في الغردقة نفسها. ده جاري افتتاح خلال هذا الشهر مع العيد القومي بإذن الله. كمان بأضيف افتتاح مستشفى رأس غارب، ودي بيتم إنشاءها من حوالي سنتين ومتوقفة في العيد القومي إن شاء الله بإذن الله، أو خلال 2019 هيتم افتتاح مستشفى رأس غارب وإنشاء مستشفى دولي بمدينة الغردقة. دي مستشفى حكومي عام ولا مستشفى؟ ده مستشفى حكومي تبع وزارة الصحة. تمام. في الغردقة، بالإضافة بعد تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس غارب. تمام. يعني البحر الأحمر محافظة بتهتم طبعا بقطاع السياحة، وخاصة في مرسى علم، وعلى يعني بطمن المستمعين كمان ان مدينة مرسى علم حصل شاطئ اللولي على اجمل وانظف شاطئ على مستوى العالم. الله الله، ده شيء جميل طبعا. في كمان الحقيقة اعتقد برضو في الغردقة يعني شهد طفرة في التعليم، في افتتاح طبعا لفصول جديدة تانية في المحافظة، افتتاح فصول، والأهم افتتاح مدرستين، المدرسة اليابانية، اثنين مدرسة يابانية دلوقتي بقت موجودة في البحر الأحمر، في مدرستين. يمكن المحافظة الوحيدة اللي فيها مدرستين يابانية. مدرسة يابانية. والمحافظ كان الأسبوع الماضي كان عقد اجتماع مع بعض بعض المسؤولين في اليابان، يابانيين دخل المحافظة وعقد معهم بروتوكول كمان ان يتعمل اسبوع ثقافي ياباني بالغردقة، ويشاركونا كمان في المتابعة وتقييم المدارس اليابانية الموجودة في الغردقة لنقل الخبرات اليابانية للمدارس اليابانية داخل محافظة البحر الأحمر. المدارس اليابانية كنت برضو عايزة يعني ايه عشان يعني اعرف برضو السادة المستمعين، المدرسة اليابانية بتبقى مش بس نقل التجربة اليابانية اليهم، لكن تعليم ايضا اللغة اليابانية، تعليم لغات بشكل عام، ولكن هو طريقة التعليم مختلفة. يعني طريقة التعليم بتعتمد ان الطالب يعتمد على نفسه في كل شيء، في طريقة التعليم والمذاكرة وحتى خدمة نفسه داخل الفصل وداخل المدرسة. صحيح. فيعني يتهدف إلى مواطن صالح قادر على خدمة بلده وقادم على خدمة نفسه، بدل ما كان في المدارس العادية المتلقي لا، ده طالب مشارك في عملية التعليم نفسه. ده جميل طبعا، ده جميل، لان احنا يعني الحمد لله خطوه خطوه هنبدا نتخلص من الطريقه القديمه للتعليم، لان كان الطالب الحقيقه بيتخرج من سواء من المدرسه او من الكليه ناسي اصلا العلوم اللي كان بيدرسها كانت ايه، مش فاكر منها اي حاجه خالص. يا كان بالضبط. وبعدين مؤتمر، يعني لازم ما اشير لمؤتمر التعليم مصر تستطيع اللي كان بيتكلم على التعليم. أيوة. تمام. وكان في الغردقة. صحيح. أنا كمواطن وكنت قلقان جدا على النظام الجديد اللي بتنتهي وزارة التربية والتعليم. كنت حريص جدا أن أتكلم مع علماء مصر في الخارج من خلال مؤتمر مصر تستطيع. بصراحة وبطمن كل مصر، ما فيش عالم سألته إلا ما قال لي هذه الطريقة هي الطريقة الأنسب في خلال المرحلة الحالية. الطريقة دي هي الطريقة دي يعني الطريقة العالمية اللي المدارس العالمية في الخارج طبعا بيتعلموا بنفس الطريقة دي حتى الدكتور فاروق الباز قال لي الطريقة دي هي اللي هتناسب مصر خلال الفترة القادمة، وهي اللي هتصنع علماء. الحمد لله. يعني يمكن بدأنا بالفعل في تطوير التعليم, وهو ده اللي احنا كنا محتاجينه بالفعل. على الأقل حتى مش هنبقى فيه, يمكن هنقضي كمان على مسألة الغش. ليه؟ لأن كان الطالب دايما بيعتمد على الحفظ وعلى التلقين, وإذا ما كانش حافظ الحتة ديت ممكن يبقى ناسي جزء وفاكر عايز أول كلمة عشان يقدر يعني يكمل بقية الحاجة اللي هيكتبها. ما كانش عندنا طريقة تظهر الإبداع وابتكار الطالب. أعتقد بقى الجديد هو ده اللي هيظهر, أو بتعتمد على مواهب. ممكن إحنا الطالب نفسه أو الأسرة نفسها تبقى ما تعرفش إن عندها مبدع وعندها مبتكر وعندها مخترع لحاجات كتيرة قوي, لكن طريقة التعليم الجديدة دي هي اللي هتبرز هذه المواهب الجميلة. بالضبط يا فندم, ده خاصة بقى رفع كفاءة بعض مدارس محافظة البحر الأحمر, وخاصة في منطقة شلاتين وحلايب. لسه كان المحافظ الأسبوع الماضي في منطقة حلايب, وفي هناك رفع كفاءة المدارس اللي موجودة هناك وإنشاء عدد من المدارس الجديدة في منطقة مرسى علم. جميل جميل. كمان يعني خدمة الصناعة ولو توفير فرص عمل والنقل للمنطقة لمنطقة صناعية كبرى. المحافظ وافق على تخصيص 500,000 متر في مدينة سفاجة لإنشاء منطقة حاويات ومينا حاويات لاستيعاب السفن الكبيرة والتجارة العالمية, وإن منطقة سفاجة يعني تكون منطقة لوجستية لخدمة السفن والمراكب الكبيرة وتخزين السلع. ومحافظة البحر الأحمر هي مؤهلة أيضا لهذا لمثل هذه المشاريع. بالضبط, ده بالإضافة إن في أخبار سارة لمصر كلها إن منطقة البحر الأحمر إن شاء الله قريبا جدا هتعلن عن اكتشافات للغاز الطبيعي في البحر الأحمر إن شاء الله, ودي طبعا هتفيد مصر كثير. ده شيء جميل جدا الحقيقة. يمكن الأخبار اللي حضرتك بتقولها دي ما تخصش وإن كانت يعني في البحر الأحمر, لكن بتخص طبعا المصريين ككل, لأن العدد اللي موجود طبعا في محافظة البحر الأحمر بيكون عدد سكانها قليل بالنسبة للمشاريع الموجودة, فبالتأكيد هتستوعب أعداد تانية أخرى من محافظات أخرى. طبعا طبعا البحر الأحمر بتفتح زراعه شباب مصر للعمل في السياحة والعمل في التعدين والغاز والمشروعات الكبرى. وكمان الجديد بقى إن البحر الأحمر سوف تساهم بأرض زراعية في جنوب البحر الأحمر ووادي في منطقة قصير وجنوب البحر الأحمر في شلاتين وحلايب, وجاري حاليا إنشاء ما يعني صوب زراعية في جنوب البحر الأحمر. جميل. لو إحنا قلنا أستاذ أحمد, أكبر المعوقات الآن موجودة في البحر الأحمر نقول إيه؟ خلاص انتهينا من مشكلة المياه بمشروع أكبر مشروع لتحلية المياه, لكن نقدر نقول إيه الحاجة اللي بتؤرق ما زالت حتى الآن مواطني البحر الأحمر؟ يمكن أهم حاجة ورقم واحد الخدمات الصحية فيها مشاكل, ولكن بيتغلب عنها يعني بطريقة خارج الصندوق, حلول خارج الصندوق. دكتور تامر مراعي مثلا الراجل بشكره جدا ومحافظ البحر الأحمر, عملوا بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط لعلاج الحالات الأورام, عملوا بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان لعلاج أمراض القلب, جامعة عين شمس, وده يعني بقاله أكتر من كم سنة بيعملوا قوافل طبية لجنوب البحر الأحمر, ولكن ما زالت الخدمات الطبية في حاجة إلى الدعم. لكن زي ما حضرتك بتقول في افكار اخرى غير تقليديه ومن خارج الصندوق علشان نقدر يعني يتم عجز الاطباء, وده على مستوى تقريبا يمكن على مستوى مصر في عجز اطباء في عجز بعض التخصصات, ولكن البحر الاحمر بتعاني من هذه المشكله. صحيح ان في افكار خارج الصندوق, ولكن برضو لما يكون الخدمه موجوده داخل المحافظه افضل من ان انا بجيب قوافل طبيه او اعمل بروتوكولات مع جماعات. طبعا طبعا. يمكن في كمان الحقيقه يمكن جاري الان في محافظه البحر الاحمر مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي 100 مليون صحه. طبعا طبعا, وبشكر قطاع الصحه فعلا. يعني انا عايز اقول لك بشكل شخصي ان هم فعلا بيؤدوا عملهم بكل ضمير, والله بيتفانوا في العمل لان بيبقى من الساعه 9 صباحا الى 9 مساء. انا تقريبا متابع كصحفي المحافظه الوحيده اللي عملت طرق الابواب, يعني القوافل الطبية بتلف على البيوت وتعمل فحص لكبار السن والناس والمرضى اللي ما يقدرش يروح يعملوا فحص, بيلفوا على البيوت بيروحوا لغاية عندهم لحد عندهم في البيت والمستشفى والمدارس والقرى السياحية وبعدين جنوب البحر الأحمر حضرتك عارفة أن ممكن تبقى تجمعات متفرقة على مسافات, ممكن أسرة بعدها باتنين كيلو أسرة بعدها باتنين كيلو أسرة, هم عن طريق عربيات الإسعاف بيلفوا, وعن طريق عربيات سيارات وزارة الصحة بيلفوا على الوحدات دي في لعمل الفحص للمواطنين. والله اطمئنان على صحة المصريين حضرتك. يعني دي كانت مبادرة جميلة جدا بتظهر قد ايه اهتمام القيادة السياسية بالشعب المصري جدا كمان. وبطالب بسرعة التنفيذ المثلث الذهبي, يعني بعد ما اتكلمنا على تخصيص مقر في سفاجة والشركة والشركات المنفذة والطرح العالمي, يعني انا ملاحظ ان الكلام بدأ يقل عن يعني الموضوع, محتاجين سرعة أكتر من كده, المواطنين محتاجين تفعيل جداً. نعم تفعيل أكتر من كده, المواطنين فرحانين جدا جدا جدا بالفكرة, وهيوفر فرص عمل وهيوفر دخل للبلد. فيعني احنا بنطالب الرئيس وبنطالب معالي رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المثلث الذهبي لخدمة جنوب الصعيد كله وخدمة نعم. مصر كلها. نعم أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد صابر الكاتب الصحفي بالبحر الأحمر, بشكرك يا فندم, شكرا جزيلا والعام حضرتك بخير مرة ثانية. طيب وحضرتك طيب يا رب. شكرا. كل الشكر لكل ضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع أول حلقة في عام 2019. بشكر أيضا كل السادة المستمعين اللي تابعونا, بشكر فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير, نادر راشد على هندسة الهواء. شكرا لكم, كنت معاكم أمام مصطفى أمام الميكروفون.